بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه الغير قولنا. بعدكم حميد منزمه سبحانه وتعالى na kumtakia rehma kipenzi chake Mtume alayhi salatu wassalam kwa munasaba wa Eidul Adha. Ningependelea kuzungumzia baadhi ya ahkam zinazofungamana na al-udhiya. Fama maana al-udhiya? Al-udhiya hiya ma yudhakka taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala في أيام النحر بشروط مخصوصة. أضحية نكيل كنا تشينجوا كواجيل يكودي كروبيشك والله سبحانه وتعالى في أيام النحر كتكسيك ذا نحر بشروط مخصوصة كما شرط أمبون مخصوص. وكيانغاليا هي تعريف إنا بيبنجيلي فيتاتو. Kipengele cha kwanza, ma yudhakka taqarruban ila Allah, kile kinachochinjwa kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana, lengo la mtu kuchinja kichinjo cha udhiya ni attaqarrubu ila Allah subhanahu wa ta'ala, ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada ambayo imefungamanishwa na sala katika sehemu nyingi sana katika Qur'an. منها قوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. صالي كواجيل يا مولاكو ناوتشينج كواجيل يا مولاكو. ومنها قوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله سبحانه وتعالى أككسانيا بين صالة ناكوتشينجا بيا كتكهي آية. والله سبحانه وتعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. kwa lengo la mtu kuchinja kichinjo cha udhiya ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ma yudhakka taqarruban ila Allah ta'ala fi ayyam an-nahr. na ayyam an-nahr ni يوم العيد سيكو يعيد وثلاثة أيام بعد العيد نسيكو تات أنبزني أيام التشريق بعد عيد الأضحى بشروط مخصوصة كما شرط أنبوني مخصوص أنبوت تاتاجة حكم بيلي بإذن الله. الأضحية إمثبيتي كتك قرآن نسنة نإجمع. الأضحية imethibiti bil Qur'ani was sunna wal ijma'. Amma min al Qur'an fa qawluhu subhanahu wa ta'ala fa salli li rabbika wanhar. Sali kwa ajili ya mula wako na uchinje kwa ajili ya mula wako. Qala ba'du ahli al ilm al muradu bihi al udhiya ba'da salati al 'id. Muradi na makusudio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wanhar ni kichinjo cha udhiya ambacho kinachinjwa baada ya salati al-Eid. Hada min al-Qur'an. Amma min as-sunnah fa hadithu Anas bin Malik radiyallahu anhu al-muttafaq alayh يقول رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر أنس بن مالك رضي الله عنها سيما نتوم عليه الصلاة والسلام ألي تشينجا كي تشينجا أضحية ألي تشينجا كبشين كندو وويلي أملحين ويوبي أقرنين ونيبيمبي ذبحهما بيده تم عليه الصلاة والسلام ألي وچينجكم كنواك وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية مع علماء ووت نو إسلام ووت وميافكيانا يويا كثبيتك وهي أضحية إذن الأضحية ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع نين حكم الأضحية؟ اختلف العلماء في حكم الأضحية على قولين. مع علماء ومختلفيانا يوي حكم الأضحية وقول بين. قول يا كوانزا أن الأضحية واجبة. كما أضحياني واجب. والأدلة على ذلك. ندليلي يوي قوله يا كوانزا قوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر صالك وأجل يملواك نأتشينجك وأجل يملواك فصل لربك وانحر قالوا هذا أمر وكسمهين أمر والأمر يقتضي الوجوب أمر إنونيش أواجب وكلكيت دليل يبيلي لحديث يجندب ابن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما متوم عليه الصلاة والسلام أسيما من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى يولي أمباي أتشينج قبل هج صالي باسي أتشينج سهمو ياكي منجين بمعنى يولي تكي تشينج قبل يصالة كي تشينجو تشكي كيلها كمتو شلزنا أضحي ومن لم يذبح نيولي أمباي هج تشينج فليذبح بسنا أتشينج حديث متفق عليه وقسم بيهابا متوم عليه الصلاة والسلام أمامريش والأمر يقتضي الوجوب دليل نجين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة يولي أنبي الله سبحانه وتعالى من كنجولية كتك رزق أكا ونويز ولم يضحي كيش أسي تشينجا كيشينجا تشا أضحية فلا يقربن مصلانا بس أسي كروبي مصلبت نهي ونشا أزيت وهي لجانب لا أضحية إكفكي حد بكم توم عليه الصلاة والسلام أكم كتازا مسلم كما هو كهذوري جماعة وإسلام كهذوري صالة عيد بموجنا وإسلام كمزوية كويسماميشا نا kuitukuza sha'ira min sha'airillah kana kwamba anamwambia anta lasta minna si katika sisi hili bila shaka laonesha uzito na uwajib wa jambo kama hili. Hii ni kauli ya kwanza na hii kauli amekwenda nayo al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala wa rajjahahu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kauli ya pili أن الأضحية سنة مؤكدة. ني سنة إليكو كوتيزو. نهين دو قول يا جمهور العلماء. وكاستدل نحديث يا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم امتوم عليه الصلاة والسلام أسيما إذا دخل العشر بيندينا بوينجية عشر ذا الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. إن بوينجية عشر ذي الحجة نأكتاكم مجاوين كتشنجا كتشنجا أضحي باسي asiguse chochote katika nywele zake au katika ngozi yake. Hadithun sahih rawahu Muslim. Mahallu shahid qawluhu alayhi salatu wassalam wa arada ahadukum na akataka mmoja wenu. Wa Mtume alayhi salatu wassalam akafungamanisha hukm na ile irada ya mtu, kule kutaka kwa mtu. Na hii ni dalil kwamba udhiya laysat biwajiba, kwamba udhiya si wajiba. Na popote itakavyokuwa, sawa hiyo hukumu ni wajiba ama ni sunna muakkada, hii ni ibada ambayo la yambaghi lilmuslim an yatrukaha, haimpasi muislamu mwenye uwezo kuiacha ibada kama hii, kwa sababu ni ibada inakuja kwa mwaka mara moja. Ama waktuha, wakati wa kuchinja kichinjo cha udhiya, ni min baadi salati al-Eid, baada ya sala ya Eid, ila akhiri yawmin min ayami at-tashriq, mpaka ile siku ya mwisho katika siku za at-tashriq. Kwa hivyo kwa jumla zitakuwa ni siku ngapi? Siku nne. Yawmu al-Eid wa thalathatu ayyam ba'da al-Eid, siku ya Eid yenyewe na siku tatu baada ya Eid. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ايام التشريق ذبح, siku zote za tashriq ni wakati wa kuchinja. Hadith rawahu Ahmad wa hasanahu al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala fi sahih. Na yule atakayechinja kabla ya sala, basi haihesabiwi kwamba ni udhiya, hata wa in kana jahilan, hata ikiwa ni mjinga hajui akachinja kabla ya sala, haimtoshelezi kichinjo chake kile na udhiya. Hii ni kwa hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam alipohutubia watu na kuwaambia kwamba yule aliyechinja kabla ya sala, fala nusukala, mmoja katika masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim alikuwa ashachinja kabla hajahudhuria salati al-Eid. Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia shatuka shatu lahm. Ni hadithi صحيح مثبيت يكتك الصحيح البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام ومن ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى. أتاريش كتنجو تنجين نا هاي تشليزي كتك أضحية إلا بهيمة الأنعام, هاي تشليزي كتك أضحية إلا البهيمة الأنعام, أمبوني الإبل والبقر والضأن والمعز. بهيمة الأنعام نيوان غامية غومب كوندو نمبوز, لقوله سبحانه وتعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وما قصديه يا الله سبحانه وتعالى يا بهيمة الأنعام ني الإبل والبقر والضأن والمعز. ولحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقر عن سبعة. تلتشين جابا مجانا متوم عليه الصلاة والسلام مواكا وحديبية قام يموجا كواتسابة نبيا غنب موجا كواتسابة, yani ngamia mmoja wakashirikiana watu wa saba kwa ajili ya udhiya, na ngombe mmoja pia wakashirikiana watu wa saba. Na jumhur ya maulama wamejuzisha washirikiane watu wa saba kwa ngombe mmoja au kwa ngamia, mmoja. Hii ni jais. Wala yushtaratu an yakuna min baitin wahid, wala si sharti pia wale watu wa saba wawe ni watu wa nyumba moja. Ama umri ambao umewekwa katika sheria juu ya hawa wanyama, albahimatul an'am. Yakulu alayhi salatu wassalam la tadhbahu illa musinna illa an ya'sura alaykum fatadhbahu jadha'atan min ad-dhan, rawahu Muslim. La tadhbahu illa musinna, musichinje isipokuwa musinna. Walmusinna hiya thani min kulli shay min al-ibil wal-baqari wal-ghanam. والثنية من الإبل ما لها خمس سنين. الثنية katika ngamia ni yule aliyetimia miaka 5 akawa ameingia mwaka wa 6. والثنية من البقر ثنية katika ngombe ni yule aliyetimia miaka 2 ودخلت في الثالث na akaingia mwaka wa 3. والثنية من الضأن والمعز ثنية katika mbuzi na kondoo ni yule aliyetimia mwaka ودخل في الثانية na akaingia mwaka wa 2. Huu umri ndio umewekwa katika sheria. Bimaana katika ngamia akipungua chini ya miaka 5 hatoshelezi katika kichinjio cha udhhi. Vile vile ng'ombe akishuka chini ya miaka 2 pia hatoshelezi kwamba ni udhhi. Vile vile mbuzi ikiwa hatotimia mwaka 1 basi hatoshelezi kuwa ni udhhi. Lakini katika kondoo, katika kondoo imekuja kwamba yajuzu kuchinja jadha. Kondoo yajuzu kuchinja jadha kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, illa an ya'sura alaykum fatadhbahu jadha'atan min adh-dhan. Na kwa hadithi ya Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qal dhahaina ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bijadha' min adh-dhan. Tulichinja udhhiya pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam huyu jadha' min adh-dhan. Na jadha' min adh-dhan ni yule aliyetimia miezi 6. Kwa hivyo umri ambao umewekwa katika sheria katika hivi vichinjio vya udhhiya, kwa ngamia ni miaka 5 ameingia wa 6. Amekamilisha miaka 5 akaingia wa 6. Ng'ombe ni yule aliyekamilisha miaka 2 akaingia wa 3. Mbuzi ni yule aliyekamilisha mwaka 1 na akaingia wa 2. Kondoo vile vile ni yule aliyekamilisha mwaka 1 akaingia wa 2. Lakini yajuzu kwa kondoo peke yake, yajuzu kwa yule kondoo aliyekamilisha pia miezi 6 kama zilivyokuja katika hadith sahih za Mtume alayhi salatu wassalam. Watujzi ushah alwahida an arrajul wa ahli bayt, yatosheleza mbuzi mmoja kwa familia moja. Wala hailazimu wala si mashrua vile vile kwamba kila mmoja katika nyumba ile achinje, si mashrua kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, alichinja kondoo mmoja ikawa amechinja kwa niaba ya nyumba yake yote, kama ilivyokuja katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرا يطأ في سواد ويبرك على سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. عائشة رضي الله عنها سيما وممتوم عليه الصلاة والسلام ألي أمريشا ألي تيوي كندو أمباي منيسفا كما هي يطأ في سواد يوكانياغا كوني ميوسي هيني كناية كما ميقوياك نميوسي ويبرك على سواد na iwapomoka kwa weusi. Mnyama anapopomoka hupomoka kwa hukunja magoti yake na miguu yake kisha tumbo lake likagusana na ardhi. Kwa hivyo yabruku ala sawad, yani iwapomoka kwa weusi bimaana tumbo lake pia ni leusi. Wayandhuru fi sawad, yaiangalia kwa weusi bimaana ile rangi yake kwenye macho yake ni mweusi. Mtume alayhi salatu wassalam akaamrisha aletewe mnyama sifa yake ambayo ni hii. Aletewe kondoo ambaye sifa yake ni hii. Kondoo mwenyewe ni mweupe lakini ana weusi katika miguu yake na tumbo lake na katika macho yake. Fautiya bihi liudhhiya bihi. Akaletewa yule kondoo ili amchinje udhhi. فقال لها أكوانبيا عائشة رضي الله عنها يا عائشة هلمي المدية نلتيكيس ثم قال اشحذيها بحجر كينوي مكالي كوجيوي ففعلت عائشة رضي الله عنها أكفانيا كما الفمرش ونمتوم عليه الصلاة والسلام ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبح أكتشكوا كليكيس ومتوم عليه الصلاة والسلام أكمشكوا وليكوندو أكملازا كيش أكمشنجا ثم قال كيش أكسيما بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به ألي بسيما أكسيما قبل هجمشنجا بسم الله اللهم تقبل من محمد أبي الله سبحانه وتعالى تقبل لي محمد عليه الصلاة والسلام وآل محمد نجماز محمد عليه الصلاة والسلام ومن أمة محمد نكو أمة ومتوم عليه الصلاة والسلام ثم ضحى به كشمتوم عليه الصلاة والسلام أكم تشينج كو كيانغالي يمتوم عليه الصلاة والسلام هاب أميتو شلزيكا نكون دوم موجة أكاو أميم تشينجا kwa yake mwenye nafsi yake na jamaa zake na ummati wake alayhi salatu wassalam nimekuja katika hadith ya Ata ibn Yasar قال سألتُ أبا أيوب كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم nilimuuliza Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu vipi ilikuwa udhiya wakati wa mtume alayhi salatu wassalam فقال أبو أيوب الأنصاري كسيمة كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته أليكوا مجابيت يضحي بالشاة أكيشن جنبوزي عنه وعن أهل بيته كنفسياك نا كنيابة يواتواك ونبان فيأكلون نوانكولا كتكهو يمياما ويطعمون نوانالشا بيا مسكين حتى تباهى الناس فصارت كما ترى مباكي كفكيا حد ساي واتو ناچينجا كوا جيليا مفاخرة كوا جيليا كونشانا فصارت كما ترى إكاوا كما ونفيو نبيو كوي بمبوزي موجة يتوشيليزا بيا فاميلي نزيم ولا هكونا هاجة ولا بيا سي مشروع كومبا كيلا موجة أتاچينجا كتيكا نيومبا كما هيلي Kuna mambo ambayo ameharamishiwa yule mudahi, yule mwenye kutaka kuchinja. Yule mwenye kutaka kuchinja, Allah subhanahu wa ta'ala, namtume alayhi salatu wa salam, wameharamishia baadhi ya mambo kufanya wakati al-ashr dhil-hijja ikingia. Yakulu alayhi salatu wa salam, idha dakhala al-ashr. Pindi itakapoingia kumi la Dhulhijja wa arada ahadukum an yudhahi na akataka mmoja wenu kuchinja fala ya'khudanna min sha'rihi wala min dhufrihi shay'an basi asikate chochote katika nywele zake wala kucha zake wa fi riwayatin wala min basharihi na katika riwaya nyingine wala katika ngozi yake Kwa hivyo vitu vitatu mtume alayhi salatu wa salam amekataza watu kuvifanya. Ama sehemu tatu mtume alayhi salatu wa salam amemkataza yule mudahi yule mwenye kutaka kuchinja kukata. Ya kwanza ni ashar, nywele, ya pili ni al-dhufur, kucha, na ya tatu ni al-bashara ambayo ni ngozi. Wal aslu fi nahi. التحريم أصل كتك كتاز لم تومي عليه الصلاة والسلام ني التحريم إنو نيش اللي جامب إنو حرام نحكمة كتك كحراميشة جامب كما هيلي كوانزا هيلي ني كتاز لم تومي عليه الصلاة والسلام نهية شليزة كما نحكمة يقول الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا نكتك حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها كنا منامك لكوجة كموليز عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بون منامك أم منامك أم باك يكون يحيض تقضي الصوم أنالي بصوم ولا تقضي الصلاة ولا هل بصالة. فقالت عائشة رضي الله عنها كم جيب كان يصيبنا ذلك إلكوا إن تبتهيلو يعني وكتمتم عليه الصلاة والسلام. فنؤمر بقضاء الصوم كيشة نمرشة قذي صوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولا هتوامرش كلبا صال. كفو عائشة رضي الله عنها أكتشلزيك نا mafundisho ya mtume alayhi salatu wassalam na maamrisho ya mtume alayhi salatu wassalam kwamba ndio hikma. Pili pia wallahu aalam watu ambao hawakwenda haji, watu ambao hawakuhirimia hawakufanikiwa katika amali alhajj kwenda kuhiji kule Makka, pia na wao wawe na musharaka مع هؤلاء بالحج والعمر والشركين نواو كتك هزيل عبادات زا حج نعمر كسابو سوتي تواجيو ومتو نبقوا كوني حج هو أنا مريشو نا أنا كتازو كوكاتا نيولزاكي نا كوكاتا كوشازاكي كويفو إيلي والي واتو أمبو هاوكو حج والشركين نوالي أمبو واتو وكو حج تومي عليه الصلاة والسلام أكا كتازا ويولي مواني كوانانية كوشينجا asikate pia nyele zake wala asikate kucha zake. Na hii hukumu haikusanyi wale ambao ni wenye kuchinjiwa. Kwa mfano ikiwa nyumbani baba ameamua atachinja safari, je, lazimu watoto wake pia kujizuia kunyoa nywele na kukata kucha na kukata ngozi zao? Bila shaka la. Hukumu hii ni khas kwa yule ambaye alitia nia ya kuchinja, wala si kwa kila mtu. Na hii ni kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam asema katika hadithi yake, wa arada ahadukum an yudhahi, na akataka mmoja wenu kuchinja yeye peke yake. Na Mtume alayhi salatu wassalam pia alipowachinjia ahla baitihi, alipowachinjia watu wa nyumbani kwake, haikupokelewa kwa Mtume alayhi salatu wassalam aliwakataza kufanya nini? Aliwakataza kukata kucha ama kunyoa nywele ama kukata ngozi zao. Kwa hivyo hii hukm ni khas kwa wale ambao wenye kutia nia ya kuchinja peke yake. Huyu mnyama ambaye ni mwenye kukusudiwa kwa ajili ya kuchinjwa, Mtume alayhi salatu wassalam ametaja baadhi ya uyub ambazo lazima asalimike nazo. Na inapopatikana hii aib, basi ule mnyama hatoshelezeki ama hatoshi kuwa ni mnyama wa udhiya. Kuna baadhi ya uyub ambazo Mtume alayhi salatu wassalam amezitaja katika hadithi yake. Lau zikipatikana hizi aib kwa mnyama wa udhiya, basi kile kichinjo cha udhiya kwa haki ya huu mnyama haifai. Na hizi aib ni nne kama zilivyokuja katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam. Imekuja kutoka kwa Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala arba'atun la yujzina fil adahi, wanyama sampuli nne hawatoshelezi katika udhiya. Al-aura al-bayn wa awaruha, chongo ambaye chongo lake liko wazi la dhihiri. Wal-maridha al-bayn maradhuha, mgonjwa mnyama mgonjwa ambaye ugonjwa wake pia uko wazi. والعرجاء البين عرجها, كيغورو امباي اولي مواكي اونونيكانا اوكوازي. والعجفاء التي لا تنقي, نمياما امباي ني ضعيف امباي هانا مخ. اربعه لا يجزين في الاضاحي, ونياما اينن هاواتوشيليزي كاتيكا اضحيا. Wa kwanza ni al-aura al-bayn wa awaruha, ni chongo ambaye chongo lake liko wazi. Na hapa kuna dalil, ikiwa chongo lake haliko wazi, basi atajuzu katika udhi. Kwa mfano, mnyama haoni jicho moja, lakini unapomtizama wadhania kwamba iwaona. Jicho ambalo lenye kuona na jicho ambalo halioni, ukiangalia yote yako sawa, lakini kwa uhakika ni kwamba jicho moja haoni. Mnyama huyu ni chongo, lakini chongo lake haliko bayin, haliko wazi. Kwa hivyo yajuzu kumchinja na atatosheleza katika udhiya. Ikiwa chongo, Mtume alayhi salatu wassalam amehukumu kwamba hatoshelezi katika udhiya, bila shaka akiwa kipofu atakuwa ni mimbabi aula. Walmaridha albayinu maradha, na yule mgonjwa ambaye ugonjwa wake pia uko wazi. Ikiwa ni mgonjwa ambaye ugonjwa wake hauko wazi, haudhihiri, yajuzu vile vile kumchinja, na anatosheleza kama kichinjo cha udhi. Lakini ilokatazo ni ugonjwa ambao uko wazi na wenye kudhihiri. Kwa mfano, yaonekana hali yake katika matembezi yake, yaonekana hali yake katika kula kwake, ama pengine ana ugonjwa wa ngozi na mengineyo. Wal arja albayn arajuha, kiguru ambaye ule ulema wake pia uko wazi, umedhihiri. Lakini ikiwa ni kiguru, lakini ule ulema wake hauko wazi, pengine akitembea na wanyama wenzake haachwi nyuma, basi mnyama kama huyu atajuzu katika udhiya. Na ikiwa kiguru, Mtume alayhi salatu wassalam amekataza awe ni kichinjo cha udhiya, bila shaka ikiwa amekatwa miguu miwili itakuwa ni mimbabi aula. Na bila shaka ikiwa amepooza miguu yote minne itakuwa mimbabi aula. Wal ajfa allati la tunqi, na mnyama ambaye ni dhaif, ambaye hana mukh kwenye mifupa yake. Na hii ama hili jambo walitambua ahlul khibra, wenye ujuzi wa mambo kama haya. Mnyama dhaif, hana mukh katika mifupa yake, hili wanalitambua ahlul khibra. Na katika alama za mnyama kama huyu, huwa mara nyingi hana raghba ya kula chakula. Hadithun rawahu al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Na kuna uyub ambazo haziathiri kwa yule mnyama wa udhiya, pamoja na kwamba zina kuenda kinyume na ukamilifu na usalama wa yule mnyama, lakini haathiri ama haziathiri aibu kama hizi kwa huyu mnyama. Na zinapopatikana yajuzu vile vile kumchinja yule mnyama kwa ajili ya udhiya. Katika hizi uyub ni alhatma. Alhatma ni yule mnyama ambaye hana meno. Walbatra, yule ambaye amekatika mkia wake. Waljadaa, yule ambaye amekatika pua yake. Waljamma, yule ambaye ameumbwa bila mapembe. Na vile vile yule ambaye amekatwa haswa zake. Hizi ni baadhi ya uyub ambazo zikipatikana kwa yule mnyama yajuzu kumchinja vile vile, kwa sababu si uyub ambazo zinafanya kile kichinjo cha udhiya kwamba hakijuzu. Pamoja na hivyo, yapendekezwa zaidi yule mnyama awe ni kamili, awe ni mkubwa, mnene na ni kamili. Na hili amestadili nalo al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala kutumia kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayosema, dhalika wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwa al-qulub. Yule mwenye kutukuza ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi ni katika uchaji wa Mungu. Na katika kutukuza ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kumchagua mnyama ambaye aliyekamilika na aliyesalimika. Mnyama kama huyu yajuzu kumchinja sehemu yoyote, sawa ni nyumbani au ni kwingineko au kwenye musalla. Kwa hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma qal, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى عليكم تومي عليه الصلاة والسلام أكيشينجا كوني مصلى أي مصلى العيد كوني سنة نيجوز قمت كوشينجا في مصلى العيد نهيني كتكو عظميشا شعائر الله سبحانه وتعالى هو يوم نيما أضحية يجوز كولا كتكو نيمايل نكتو صدق نكو إفاذي بهذا نيام لقوله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير هو يوم نيام أضحية واتو نفيكناي كونجيتات يكوانز الأكل منها كولا كتك نيام يا أضحية يبيلي ني التصدق على الفقراء ني كتو صدق كواليشا مفقراء مساكين يتات الإدخار منها كيفاذي نكويك باذي نيام كواجيل يمتميزي بادا أما التصدق كتو صدق كوا ظاهر ينصوص نكوان بني واجب كتو صدق إلى نيام أضحية أو باذي نيام أضحية نواجب قال تعالى فكلوا منها كليني كتو كما نهي نيام وأطعم القانع والمعتر نا موليش القانع القانع لفقير الذي لا يسأل نمسكيني أما نفقير أم بيهاوم بي والمعتر هو الفقير الذي يسأل نيول فقير أم باي نموني كوامبا وهي آية من زمه سبحانه وتعالى كامريشا وتوليش مفقراء كمها وأطعم القانع والمعتر ولقوله عليه الصلاة والسلام فكلوا وادخروا وتصدقوا كليني نا مهفاذ باذي نيام وتصدقوا نمطوي صدق نقول بالوجوب نقول أمندنا الشافعية والحنابل نديو قول أمبايو نديو صحيح أما كولا كولا كتك نيام أضحية كنا خلاف بين العلماء ويجين وكسيما كولا نواجب لقوله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ولقول عليه الصلاة والسلام فكلوا وادخروا وتصدقوا كبزوت إذن مكوجن أمر كتوق من زمه سبحانه وتعالى نكتوق متوم عليه الصلاة والسلام لكن جمهور مع علماء ونسيما كومب الأكل منها مستحب نمستحب نسنة ولا سيو واجب نديو مذهب الأئمة الأربعة عندي مذهب يا معلماء أما إمام ون فموجنا هيفو ني أولى زايدي ني بورا زايدي متكفات مونغوز ومتومي عليه الصلاة والسلام سواء يوني واجب سواء يوني مستحب ني أولى زايدي متكفات مونغوز ومتومي عليه الصلاة والسلام ألي بسيما كلوا وادخروا وتصدق متواجيكي سهيم ويلي نيام آلي ننجين إتولي صدق والله تعالى أعلم.